قال رحمه الله تعالى: وانقسمت إلى الضروريات وما لتحسين وحاجيات. هذا تقسيم من المؤلف رحمه الله لهذه المصالح، فيقول بأن المصالح الدنيوية والأخروية لا تخرج عن هذه الأقسام الثلاث، لا تخرج عن هذه الأقسام الثلاث: الأول الضروريات، والثاني الحاجيات، والثالث التحسينيات، ويقال لها التكميليات أحيانا، وأحيانا يقال لها التتمات. هذا التقسيم ثابت بالاستقراء، باستقراء الواقع، واقع الناس وواقع النصوص الشرعية، بمعنى أننا لو نظرنا في المصالح التي جاءت بها الشريعة أو المصالح التي في دنيا الناس نجد أنها لا تخرج عن هذه الأقسام الثلاث: إما أن تكون من قبيل الضروريات، وإما أن تكون من قبيل الحاجيات، وإما أن تكون من قبيل التحسينيات. ومستند هذا كما ذكرت هو الاستقراء، استقراء للواقع، واقع المصالح، واستقراء واقع النصوص الشرعية والأحكام والتكاليف، فلا تخرج عن هذه الأقسام الثلاث. وهذا التقسيم هو في الحقيقة باعتبار قوة هذه المصالح وحاجة الخلق إليها، تقسيم المصالح إلى ضروريات وحاجيات وتحسينيات إنما هو باعتبار قوة هذه المصالح ودرجتها وحاجة الناس إليها. فبعض هذه المصالح للناس ضروريات، يعني لا يمكن أن يستغني الناس عنها في إقامة مصالح الدنيا والآخرة، لا يستغنى عنها. وهناك مصالح يمكن الاستغناء عنها ولكن توقع الناس في الحرج والمشقة، فهي أدنى من النوع الأول. وهناك مصالح لا يترتب على زوالها الحرج والمشقة، ولكن هي من باب التكميل، من باب أن تكون أمور الناس في غاية الكمال والحسن والذوق والأدب، فمصالح الناس لا تخرج عن هذه الأقسام: الضروريات والحاجيات والتحسين. وأول من أشار إلى هذا التقسيم هو إمام الحرمين الجويني، أشار إلى هذه الأقسام الثلاثة، بل زاد عليها قسمين آخرين، لكن التحقيق أن الأقسام التي زادها لا تخرج عن هذه الأقسام، هي ترجع إليها. وزاد تحسينيات المندوبة، وزاد الأحكام أو العبادات البدنية التي ليس لها مقصود خاص وإنما يعرف مقصودها العام، وهذه في الحقيقة لا تخرج عن هذه الأقسام الثلاثة السابقة. فهذه القسمة الثلاثية التي تمثل العمود الفقري لعلم المقاصد، العمود الفقري لعلم المقاصد هو هذا التقسيم الثلاثي، تقسيم المصالح إلى ضروريات وحاجيات وتحسينيات بحسب درجتها ومرتبتها وحاجة الخلق إليها. ما فائدة هذا التقسيم؟ ما ثمرة هذا التقسيم؟ فائدته وثمرته الترجيح عند التعارض، الترجيح عند التعارض، كما قال الناظم رحمه الله: ثم المناسب عنيت الحكمة منه ضروري وجات تمة، بينهما ما ينتمي للحاج، وقدم القوي في الرواج. هذه هي الثمرة، تقديم المصلحة الأقوى على ما دونه. فإذا تعارضت مصلحة ضرورية مع مصلحة حاجية فنقدم الضرورية، إذا تعارضت مصلحة حاجية مع مصلحة تحسينية نقدم الحاجية، إذا تعارضت مصلحة ضرورية مع مصلحة تحسينية من باب أولى أن نقدم المصالح الضرورية. فهذه فائدة التقسيم، هو تقديم المصالح الأقوى على ما دونه، هذا الذي أشار إليه بقوله: وانقسمت إلى الضروريات وما لتحسين وحاجيات. نعم. وهي تعبدات أو عادات ومع جنايات معاملات. وهي أي هذه الأقسام الثلاث الضروريات والحاجيات والتحسينيات، قال تعبدات أو عادات ومع جنايات معاملات، يعني أن هذه المقاصد الثلاثة الضرورية والحاجية والتحسينية تدخل في هذه الأبواب كلها، تدخل في باب العبادات، تدخل في باب العادات، تدخل في باب المعاملات، وتدخل في باب الجنايات. طبعا المعاملات عند الناظم تبعا للشاطبي رحمه الله المقصود بها ما يتعلق بتعامل الإنسان مع غيره، ما يتعلق بتعامل الإنسان مع غيره مثل البيع والنكاح، فهذه تسمى عند الشاطبي المعاملات. أما عند الفقهاء فالمعاملات والعادات والجنايات كلها من باب واحد. ولهذا لأجل حفظ الدين ثم العقل والنفس والمال وحفظ النسل، هذا شروع منه رحمه الله تعالى في الحديث عن القسم الأول، وهو ما يسمى بالمصالح الضرورية. ما هو ضابط الضروريات؟ قال فكل ما قامت على التعيين مصالح الدنيا به والدين فهو الضروريات. فالضروريات إذن هي المصالح التي لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، لا بد منها في مصالح الدنيا والآخرة، بمعنى أن الناس لا يستغنون عن هذه المصالح، بحيث لو تصورنا انعدام هذه المصالح لوقع الناس في الهلاك والفساد. فهي مصالح ضرورية، وهذه أعلى المصالح في الحقيقة، هي المصالح التي لا يستغني الناس عنها في قيام أمور دينهم ودنياهم. هذا هو ضابط المصالح الضرورية. وذكر أنها ترجع إلى خمس، ونص على هذه الخمس بعد ذلك، فقال لأجل حفظ الدين ثم العقل والنفس والمال وحفظ النسل. هذه الضروريات الخمسة تسمى عند العلماء بالضروريات الخمسة أو الكليات الخمسة، حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل وحفظ المال. هذه الضروريات الخمسة، وبعض العلماء يجعلها ستة، ويزيد عليها حفظ العرض، يزيد عليها حفظ العرض، لأن الناس مجبولون على أن يفدوا أعراضهم بأموالهم وأنفسهم أحيانا، كما قال الشاعر أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض في المال. فإذا كان حفظ المال ضروريا فما يفدى به ينبغي أن يكون ضروريا أيضا. فبعض الناس بعض العلماء زاد على هذا حفظ العرض، لكن الواقع أن الجمهور يقولون حفظ العرض هو داخل في حفظ النسل، في حفظ النسل، فلا يحتاج إلى أن يفرد بقسم جديد. فهذه الخمسة هي ضروريات، مصالح ضرورية لا تستقيم حياة الناس إلا بها، بحيث لو زالت لوقع الناس في الهرج والفساد والهلاك. فكل ما انطبق عليه هذا الضابط فيسمى مصلحة ضرورية. وذكر أن هذه الضروريات الخمسة اتفقت عليها الملل، يعني جميع الشرائع السماوية اتفقت على الحفاظ على هذه المصالح الخمس. وهذا يدل عليه الاستقراء الجزئي، ويدل عليه أيضا العمومات، يعني الله تعالى لما قال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، فهذا يشعر أن ما جاءت به هذه الشريعة هو ما جاءت به شرائع الأنبياء المذكورين في هذه الآية الكريمة، وقوله تعالى فبهداه مقتده. وهكذا لو قمنا بعملية استقراء جزئي لبعض الأحكام، فنجد مثلا قوله تعالى في الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، والصيام فيه حفظ الدين وحفظ النفس. وهكذا إذا نظرنا إلى القصاص وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، يعني في التوراة، فهذا يدل على أن حفظ النفس مقصد مشروع أيضا في الشرائع السابقة. فلهذا قال العلماء بأن هذه المقاصد الخمسة الضرورية مقاصد متفق عليها بين الشرائع والملل السابقة. وهذه الأقسام الخمسة هي مرتبة بحسب هذا الترتيب: حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ النسل، حفظ المال. هذا هو الترتيب الذي سار عليه جمهور أهل العلم في ذكر هذه المصالح. فأول هذه المصالح حفظ الدين، لأنه هو الأساس الذي تتوقف عليه سعادة الدنيا والآخرة، وبدون حفظ الدين لا يمكن أن تتحقق الإنسان لا سعادة الدنيا ولا سعادة الآخرة من باب أول. ولهذا أول ما يسأل عنه الإنسان يوم القيامة عن إيش؟ عن الصلاة. والصلاة عبادة يقصد بها حفظ الدين. فأول مراتب هذه الضروريات الخمسة هو حفظ الدين، ثم بعد ذلك يأتي حفظ النفس، ثم حفظ العقل، ثم حفظ النسل، ثم حفظ المال. فجعل المال آخر المراتب والدين أول المراتب. وهذا هو الترتيب كما ذكرت عند جمهور أهل العلم. وفائدة هذا الترتيب هو الترجيح أيضا عند التعارض: ورتبا والتعطفا مساويا عرضا على المال تكن موافيا. ورتبا يعني رتب هذه المقاصد الضرورية بحسب هذه الترتيبات. وفائدة هذا الترتيب هو الترجيح عند التعارض. فإذا تعارض حفظ الدين مع حفظ المال، ماذا نقدم؟ نقدم الدين. جاء إلى البنك يريد معاملة، قالوا له ما نعطيك إلا قرض ربوي. هو الآن بين أمرين: إما أن يحفظ دينه ويجتنب الربا، وإما أن يجلب المال ويضيع الدين. نقول لا، حفظ الدين مقدم على حفظ المال. وهكذا إذا تعارض حفظ النفس مع المال، فالأولى هو الحفاظ على النفس، لأن المال يذهب ويجيء، والنفس إذا راحت ما لها عوض. فإذا هذه المصالح مرتبة بحسب هذا الترتيب، وفائدة هذا الترتيب هو الترجيح عند التعارض. نعم. وحفظها من جهتين يلتزم: من جانب الوجود أو من العدم، إما بما يؤذن بالصلاح كالأكل والصلاة والنكاح، أو مقتضٍ للدرء للفساد كالحد والديات والجهاد. وحفظها يعني حفظ هذه المصالح الضرورية، والواقع أن الحاجية والتحسينية كذلك، ولكن سياق الكلام في المصالح الضرورية. فيقول: الشريعة جاءت بحفظ هذه المصالح الضرورية من جهتين: من جهة الوجود ومن جهة العدم. من جهة الوجود ومن جهة العدم، ويمكن أن تقول من جهة الفعل ومن جهة الترك. من جهة الوجود بمعنى أن الشرع يشرع من الأحكام ما توجد به هذه المصلحة وتتحقق. فشرع لنا الصلاة لحفظ ماذا؟ الدين. شرع لنا القصاص لحفظ النفس. حرم علينا شرب الخمر من أجل حفظ العقل. أذن لنا في الطعام والشراب من أجل حفظ النفس. أذن لنا في البيع والتجارة من أجل حفظ المال. إذن الشرع حفظ هذه المصالح من جهة الوجود، ويقصد من جهة الوجود من جهة تشريع الأحكام التي يترتب عليها وجود هذه المصالح وثباتها وبقاؤها واستمرارها. ومثل لهذا بقوله: إما بما يؤذن بالصلاح كالأكل والصلاة والنكاح. شرع لنا الأكل، يعني أباح لنا الأكل من أجل ماذا؟ حفظ النفس. وشرع لنا الصلاة لحفظ الدين، وشرع لنا النكاح لحفظ النسل والعرض داخل في ذلك. فهذه كلها أمثلة على الحفاظ على هذه المصالح من جانب الوجود. وهناك جانب آخر، قال وهو جانب العدم، بمعنى أن الشرع يحفظ هذه المصالح بالمنع من الأفعال التي تؤثر في هذه المصالح وتنقضها أو تنقصها، فهو يمنع من الأشياء المخلة بهذه المصالح. مثل لهذا بمثال، قال: أو مقتض للدرء للفساد كالحد والديات والجهاد. شرع لنا الحدود والديات لماذا؟ لحفظ النفس. وشرع لنا الجهاد لماذا؟ لحفظ غيره، لحفظ المال، لحفظ خمسة كلها. الجهاد من الأفعال التي تحفظ بها المصالح كلها، احفظ به الدين أولا، كما قال الله سبحانه وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وفيه حفظ النفوس، صحيح نحن نضحي ببعض النفوس، ولكن من أجل أن تحفظ يحفظ البعض الآخر. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وتحفظ بها الأموال، وتحفظ بها الأعراض، وتحفظ بها يحفظ بها النسل، ويحفظ بها العقل، وكل المصالح تحفظ بهذا الفعل. وكذلك الحدود والديات، فكل هذه الأفعال هي حفظ لهذه المصالح، ولكن من جهة العدم، لأن الحدود والديات شرعت لمنع الاعتداء على النفوس والأرواح، وهذه شرعت لمنع العدوان على الناس وعلى الأمة. ومسألة الوجود والعدم هي مثل الفلاح أو المزارع الذي يزرع الشجرة ثم بعد ذلك يحميها، يعني هو ما يزرع الشجرة ويمشي يتركها كذا، لكن يأتي فيحمي هذه الشجرة من النباتات الضارة المتسلقة، يحميها من الحشرات والديدان من أجل أن تحفظ هذه الشجرة. هذه مسألة الوجود ومسألة العدم. فالشارع يحفظ هذه المصالح بتشريع الأفعال التي تؤدي إلى إيجادها، ويشرع أيضا من الأحكام ما يترتب عليها الحفاظ على هذه المصالح من الفساد والإخلال والنقض فيها. فإذن المصالح يحفظها الشارع من جانب الوجود ومن جانب العدم. وبعده الحاجي وهو المقتفر إليه من حيث مصالح البشر توسعا فيما إليه حج، مع رفع ما ينشأ عنه حرج. مع رفع ما ينشأ عنه حرج. وبعده الحاجي، هذا النوع الثاني من المصالح، وهو المصالح الحاجية أو ما يسمى بالحاجيات. ما هو ضابط هذه المصالح؟ ضابطها كما قال: وبعده الحاجي وهو المفتقر إليه من حيث مصالح البشر توسعا فيما إليه حوج، مع رفع ما ينشأ عنه حرج. فإذا هي المصالح التي يحتاج إليها الناس من حيث التوسعة ودفع الحرج والمشقة عنه، بحيث لو فاتت هذه المصالح وضاعت لا يترتب عليها هلاك الناس ولا موتهم ولا فسادهم، لكن غاية الأمر أن تكون حياتهم قائمة على إيش؟ على الحرج والمشقة والتعب. مثل الرخص الشرعية، الرخص الشرعية مثل قصر الصلاة للمسافر، الفطر في رمضان للمسافر والمريض، هذه كلها من باب المصالح الحاجية، لأن المسافر لو طولب بتمام الصلاة أن يصليها كما يصليها في الحضر ما ترتب عليه هلاك المسافر ولا فساد دينه، لكن غاية الأمر أنه يكون على إيش؟ أن يكون على حرج ومشق. كذلك لو قلنا للمسافر في نهار رمضان لا تفطر، أيضا هذا لا يترتب عليه فساد الحياة والتهارج بين الخلق وضياع الدين والدنيا، إنما غاية الأمر أن هذا المسافر يكون في حالة من المشقة والحرج. فإذا هناك بعض المصالح التي لا تصل قوتها إلى درجة الضروريات، بمعنى أن الناس يمكن أن يستغنوا عنها ولكن تظل حياتهم قائمة على الصعوبة والمشقة. فهذا النوع الثاني من المصالح. نعم. ثم المحسنات بالإطلاق ما كان من مكارم الأخلاق. ثم المحسنات بالإطلاق ما كان من مكارم الأخلاق، هذا القسم الثالث من المصالح، وهي المصالح التحسينية. المصالح التحسينية، والمقصود بالمصالح التحسينية هي المصالح التي تكون من باب الأخذ بمكارم الأخلاق ومحاسن العادات وما تألفه العقول الراجحات وتأنف منه الفطر السليمة. فالمصالح التي من هذا الباب يقال لها مصالح تحسينية، مثل آداب الطهارة، آداب اللباس، مثل الوضوء والتيمم، هذه أمور تعتبر من باب المصالح التحسينية، يعني المصالح التي إذا لم توجد لا يترتب عليها هلاك الناس ولا يترتب عليها المشقة والحرج، ولكن غاية الأمر أن يكون أحوال الناس على عكس ما تقتضيه مكارم الأخلاق. آداب التعامل، مسائل الهدي الظاهر، اللباس ونحو ذلك، هذه كلها من هذا الباب. طبعا عندما نقول هذه مصلحة تحسينية لا نقصد بهذا أنها مصلحة غير واجبة، يعني هي مصلحة قد تكون مصلحة تحسينية وهي واجبة من الناحية الفقهية. يعني مثلا الوضوء هذا من المصالح التحسينية باعتبار أنها راجعة إلى النظافة وإلى حسن حال الإنسان في وقوفه بين يدي الله تبارك وتعالى، وهذه مصلحة تحسينية لا يترتب عليها مشقة وحرج فضلا عن الهلاك والفساد والحرج. فالحكم على مصلحة بأنها تحسينية لا يعني أنها ليست واجبة. مسائل الهدي الظاهر مثلا، مسألة اللحية، مسألة الثياب ونحو ذلك، هذه كلها داخلة في المصالح التحسينية ولها أحكام تفصيلية، بعضها قد تكون من باب الوجوب وبعضها من باب الندب والاستحباب وبعضها من باب الإباحة. فالمصالح التي جاءت الشريعة إذن بجلبها وتحقيقها في حياة الناس لا تخرج عن هذه الأقسام الثلاث: مصالح ضرورية ومصالح حاجية ومصالح تحسينية. وفائدة هذه التقسيمات هو الترجيح عند التعارض، وهذا قدر متفق عليه بين أهل العلم، ولكن قد يقع الخلاف في تطبيق وتنزيل هذه التقسيمات على أرض الواقع، فيختلف الفقهاء مثلا في البيع، هل البيع هو من باب المصالح الضرورية أو هو من باب المصالح الحاجية؟ فبعضهم يجعله من الأول، بعضهم يجعله من الثاني، بعضهم يفرق فيقول أصل البيع هو ضروري ولكن قد يكون حاجيا باعتبار الجزئيات والتفاصيل، لأنه ليس كل إنسان يملك المصلحة التي يريدها، قد تكون هذه المصلحة والمنفعة بيد الآخرين فلا يصل إليها الإنسان إلا بالبيع. كما لو اضطر إنسان يعني بين الحياة والموت. طيب، وما فيما يحفظ حياته إلا هذا الدواء الذي عند فلان أو الصيدلي فلان، وهذا الصيدلي ما يعطيه مجانا، وهنا يكون البيع من باب إيش؟ باب المصالح الضرورية. ولكن لما أشتري شيء لا أحتاج إليه ولا تصل حاجتي إليه إلى هذه الدرجة لا يعتبر من باب الضروريات. وهكذا في الإجارة اختلفوا، هل الإجارة هي من باب الضروريات مصالح الضرورية أو من باب المصالح الحاجية؟ فتنزيل هذه الأحكام وهذه التقسيمات على واقع المسائل الفقهية هنا قد يختلف فيه أنظار الفقهاء وتتعدد أقوالهم واجتهاداتهم في هذه المسائل. اكتفي بهذا القدر ونكمله في اللقاء القادم إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.